انا بتذكر انه قبلتهم كانت ورد، فهم كانوا جماعة كتير لسا صلينا جبري وقتنا الصلاة اتذكرت اذا لازم اوارب، انا وربت حالي شوي، لكن المهم دغري والكل دغري. المهم يعني القبلة هيك وهم كانوا يصلوا هيك. بعد ما خلصنا الصلاة قلت لهم انه القبلة عندك مش هيك هيك، قال اه والله. طب ليش ما حكيتي؟ قال انا عارفة بهاي الحالة نعيد الصلاة او خلاص كنا مصلين وخلص. اذا كانوا صلوا بالتحري او السؤال فصلوا وتبين انهم كانوا منحرفين عن القبلة فالصلاة بتكون صحيحة. اما اذا ما صلوا لا تحروا، يعني ما سألتوا. واحد دخل البيت في أول مرة له جدار أربعة، استقبل جدار وصلى، فهو كان منتبه، فإذا سأل وكان الجواب خطأ فصلاة صحيحة. أما إذا ما سأل ما تحرى وصلى فصلاة باطلة يجب إعادتها. يجب إعادتها إذا ما سألوا. كان عارف دينهم سابقا لأنهم صلوا سابقا في هذا المكان في هذا الاتجاه، هذا يعني بمثابة التحري. لا، وصاحبة البيت عم تصلي معنا. صاحبة البيت بيتها في شاف الإشراف كانت كان منترف. أيه مش تمام. أنا بعدين لما جيت أنا خاف الإشراف اللي كنت منترف شغلة طلعت. مش يعني اختلاف كامل، يعني مش الحراف كامل، الحراف جزئي يعني. معناته حرفنا الحراف جزئي لكنه لازم يكون أكثر شوي. أبو عبد الله جوهري، إذا كان انحراف بسيط ما بيأثر، لأنه ما بين المشرق والمغرب قبلة، إلا لمن كان يعرف الجهة بالضبط فعليه إنه يستقبلها بالضبط. أما الذي لا يعرف ما بين المشرق والمغرب قبلة فهدون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.